الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين فقاتل النبيين والمرسلين وقائد الغر الميادين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة. تكلمنا قبل عن الشفاعة وعن قصاص الآخرة، وبقيت لنا بقية قبل أن نتكلم عن الميزان. قبل أن توزن الأعمال هناك أمور غاية في الأهمية لا بد أن نلتفت إليها. هناك محبطات للأعمال، وهناك مكفرات للذنوب. هذا الدرس والذي بعده غاية في الأهمية، فما منا من أحد إلا ويندم. نحن لسنا ملائكة ولسنا أنبياء، بل كلنا أصحاب أخطاء، كلنا أرباب ذنوب. اللهم كفر ذنوبنا يا رب. ولا شك أن منا من سيبعث بالآخرة وله ذنوب كالجبال، فما هي مكفرات الذنوب حتى يخفف الحمل ويضع الوزر؟ ثم هناك محبطات للأعمال. أنا خايف على حضرتك، خايف انكباط مضيعات، فما هي محبطات الأعمال؟ درسنا النهاردة عنوانه محبطات الأعمال. أخي الكريم، تعلم أن في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تحرضنا على نقد العمل والنظر فيه قبل أن نعرض على الله. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يا الله، ناس في الآخرة وجوههم ذليلة ذليلة، مع أنهم عملوا أعمال طاعة كثيرة في الدنيا ونصبوا فيها. النصب يعني التعب. عاملة ناصبة تطيع وتتعب في أعمال الطاعات، تصبغ الوضوء على المكاره، تخرج الصدقات وتخالف شح النفس، يسافر حاجا ويزاحم ويدفع ويقع ويقوم. تعب تعب، أعمال طاعة كثيرة فيها تعب. عاملة ناصبة، النتيجة المحسرة تصلى نارا حامل. ليه؟ عملوا ايه؟ العمل ده لم يقبل؟ ايوه لم يقبل. احبط ربنا عز وجل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء هباء هباء منثورا، لم يقبل ربنا منه خردلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ده في أعمال خسرانة في الأول، في عمل رابح وعمل خاسر. من الأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله، يعني في ناس كثيرة قدمت أعمال وهتخسرها في الآخرة، هتخسرها. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأخسرين أعمالا، ما أشقاهم وما أبأسهم، وهم الذين كدوا واجتهدوا في أعمال بلا ثمرة وبلا فائدة، ولن تزن في ميزان الحسنات خردلة، بل ولن تزن في ميزان الحسنات ذرة. إنهم أعظم الناس في الآخرة حسرة، إنهم أعظم الناس في الآخرة حسرة، فقد عاشوا دنياهم وقدموا هذه الأعمال وهم يظنون أنهم إلى الفردوس سيصيرون، ومع الصالحين والشهداء والصديقين والنبيين سيحشرون. فإذا قامت الساعة رأوا الحسرات، ويوم القيامة اسمه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الإيه؟ الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة. عندها يصرخون، عندما يبدو لهم ما لم يقولوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يقولوا يحتسبون. حسرة، خلاص صلى وحج وزكى ونايم هايم فاكر نفسه من أولياء الله الصالحين، في الآخر يلقى نفسه مع أبي لهب وأبي جهل. يا الله، انتكاسة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. أخي الكريم، قبل فوات الأوان، قبل يوم الحسرة، ينبغي عليك أن تتنبه أن هناك محبطات للأعمال، هناك أشياء إذا فعلتها ربنا يتركك وعملك. فما هي محبطات الأعمال؟ وما هو العمل الرابح؟ وما هو العمل الخاسر؟ أنت عارف إن العمل المتقبل عند الله هو الذي يتوافر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول يصدر من موحد، يعني لو واحد يهودي صام معنا رمضان، ما حكم الصيام؟ باطل، لازم يكون مسلم، لأن أشركت ليحبطن عملك. يبقى مسلم. اثنين، مخلص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلص، اللي بيرائي أو بيسمع بعمله أو بيبحث عن الثناء من الناس، والله لن يقبل عمله. يبقى إسلام وإخلاص. ثلاثة، اتباع. لمين؟ للنبي محمد. صلوا كما رأيتموني أصلي، مش مزاجك. خذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. لمين؟ هذا من عايز بقى ربنا ولا عايز الآخرة. في دعوة الدنيا مش دعوة سنة النبي، ولكن الناس هيتريقوا عليه. فالكلام ده لنوع الأخلاق. أي نعم. طيب، ما هي محبطات الأعمال؟ عد معايا. ما هي محبطات الأعمال؟ واحد، الشيء. الشرك بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. ولا يشرك بعبادة ربه احد. لئن اشركت ليحبطن عملك. ابو طالب والله العظيم ابو طالب عم سيدنا النبي رضي الله عنه وسلم. قد فما ابو طالب للاسلام خدمات جليله. هناك ملايين من المسلمين ما قدموا مثلها ولا قدموا نصفها. صح. ابو طالب كان يحفظ النبي ويرعاه ويتبع عنه، مش كده؟ لما جه نزل به الموت انطلق اليه رسولنا وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند ربي. ابو جهل قاعد قال له اتطاوعك وتخرج عن دين عبد المطلب؟ فيقال اتبع كبيرهم صغيرهم. كيف هذا؟ فكان اخر ما قاله ابو طالب على دين عبد المطلب من ايه؟ كافر. ابو طالب من كافر؟ من كافر؟ طب يروح بايه؟ رغم انه عمل اعمال جليله لخدمه النبي ولخدمه الاسلام يروح النار، لانه ما عملهاش لله، عملها عقليه وعاش كافر ومات كافر، هو في النار. بس زي ما قلنا في حديث الشفاعه انه يعذب باخف عذاب في النار، توضع الجمره تحت اخبط قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. اللهم سلم سلم. حاتم الطائي، علي حاتم الطائي من اقرب العرب، من اقرب العرب، لكن اقرب الناس من سيدنا النبي محمد، اقرب العرب والعدم. حاتم الطائي عاش كافر ومات كافر، ونتكلم عنه بكرمه تجد حاجات مذهلة احنا ذكرنا طرفا منها قبل، مش كده؟ حاتم الطائي ده ابن صحابي سيدنا علي وبنت صحابية. حاتم الطائي ده مرة ستنا عائشة قالت للنبي يا رسول الله هل ينفع حاتم كرمه؟ هل ينفع حاتم كرمه في الآخرة؟ كان كريم جدا. تنفعه في الآخرة دي؟ فقال النبي لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان كافر. كريم وكافر، خلاص احنا بنثني عليه وبين كريم، نديله شهادة تقدير. لكن ليه حاجة في الآخرة؟ ما ينفعوش. يبقى محبطات الأعمال، نمرة واحد إيه؟ الشرك، والله اللي اخترع البنج ده مش عمل عمل جديد صح؟ ده عمل خدمة للبشرية وأي خدمة. بس اللي اخترع البنج كان مسلم ولا كافر؟ كافر. طب والاختراع العظيم ده اللي خفف به آلام على مليارات البشر ما ينفعوش في الآخرة؟ لا ما ينفعوش في الآخرة. رايح النار برضه. ليه؟ كافر. لئن أشركت ليحبطن عمل. خلاص خلاص. يبقى انضباط الاعمال واحد الشرك بالله. مخيرين. واحد يهودي خرج غزوه مع النبي احد يقاتل المشركين وبعدين مات، فواحد من الصحابه بيقول للنبي يا رسول الله ان مخيرين خرج معنا وقاتل فقتل. يعني يقول له يعني رايح فينا؟ بقى مات هو يدافع عن المدينة، يعني يدافع إجمالا عن المسلمين. فقال النبي إن مخيريق خير يهود. يعني أنه إيه؟ يدافع عن التقدير صح؟ أقربه بالكلمات. خلق أدوات جدع رجولة، مخيريق رجولة. طب في جنة؟ جنة إيه؟ جنة بتاع إيه؟ حبيبي الشهيد هو الذي قتل لكي تقول كلمة لا إله إلا الله هي. طب ده كافر بيها. شهيد ازاي؟ كلمة لا إله إلا الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي الشرك بالله، ثانيا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال ربنا لنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والمين وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آيات بالعشرات تقول لك التزم بكلام النبي، التزم بفعل النبي. وقال لك فليحذر الذين ايه؟ يخالفون عن ايه؟ عن امره. تحذر، هتصيبك فتنه هتدمرك. اهم بلوى اذا خالفنا امر النبي ان الطاعات التي خالفنا فيها لا تقبل، تبقى بطله. صلوا كما رايتموني اصلي، مش مزاجك. اخ يقول لك يلا كل يوم خميس نعمل صلاه قيام الليل في المسجد، يبقى مبتدع. لان النبي ما خصصش ليله بقيام الليل، صح؟ ده كان بيكون الليل على طول، وما جمعش الصحابه على قيام الليل في المسجد الا في رمضان اولا، ثم خشي ان تفرض عليهم فصلى واحده. ثم لما مات رسولنا وانتفت العله عاد عمر بالناس الى السنه الاصيله، مش كده؟ اي نعم. فتيجي جماعه الناس على قيام ليل في يوم بمزاجك تبقى مبتدع. هنصوم ليله الاسراء والمعراج بدعه. هنصوم نصف شعبان، هنصوم ليه؟ عشان نصف شعبان مبتدع. انا بقى هنصوم 13 و14 و15 من كل شهر بما فيها شعبان، لان دي سنه النبي. شفت النية بتفرق ازاي؟ معناها نخترع طاعات؟ لا، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. والراجل اللي ما صلاش زي النبي، النبي قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. صلاة باطلة، ما صلاش زي النبي، الصلاة باطلة. هذا الرجل الذي ينقل الصلاة كنقل الغراب الارض او كنقل الديك للحبه، وراح يسلم على النبي: السلام عليكم يا رسول الله. قال له: عليكم السلام ورحمه الله. ارجع فصلي فانك لم تصل. راح عادها ورجع، قال له: ارجع صلي 3 مرات. وبعدين قال له: هذه صلاه فعلمه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الامام مالك بن انس: من زاد على ما جاء به النبي فقد اتهم النبي بخيانة الأمانة وبعدم تبليغ الرسالة. مش كده ده إيه؟ واحد يقول يلا نعمل مولد للنبي. تقول هو النبي عمره عمل مولد وعرايس حلاوة وسمسمية وحمصية؟ عمل؟ يقول لك لا. طب الصحابة عملوها؟ لا. طب الأئمة عملوها؟ لا. طب بتعملها ليه؟ أنا بحب النبي يا أخي. ليه؟ هو انت بتحب النبي اكتر من الصحابه؟ لو قال رايك كذاب. انا هم الصحابه ما يقدروش يعملوا شاي ويعملوا حلويات؟ يقدروا ولا ما يقدروش؟ كانوا يعملوا زمان اصنام من العدوى مهره. ها؟ يا مع وجود الداء اللي هو الحب وانتفاء المانع، ان هم يقدروا يعملوا زي اللي احنا بنعمله اكتر، ما عملوش ده. يبقى اللي يعمل بعضهم ده يبقى مبتدع. مبتدع بيزود على الدين، كان يقول النبي انت خاين ما بلغش الرساله، في حاجه خبيتها ما ادتش الامانه. واقول له كذبت وصدق الله، فالله قال في قرانه اليوم ايه؟ ها؟ اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم المدينه. اوعى اوعى تخترع طاعه. الاصل في الطاعات الحظر حتى ياتي نصر الاباحه، والاصل في امور الدنيا الاباحه حتى ياتي نصر الايه؟ بالحظر. كل ما تقول الدنيا تقول لي مثلا الطياره حرام، اقول لك حرام ليه؟ طب العربيه؟ طب القميص؟ طب مش عارف ايه؟ طب كده؟ اقول لك كل حاجه في الدنيا حلال حلال حتى ياتي نصر التحريم. لكن في امور الدين الاصل الحظر. بعدين هنصوم مثلا يوم كذا، اقول ده دين مش دنيا. نعم. الدليل على كده هو النص الحق حتى ياتي نص بالاباحه عكس امور الدنيا. يبقى من محتضات الاعمال مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثه وحديثهم في الصحيح راحوا سالوا عن عباده النبي وتقالوها ام لا غير. تخيل رأي واحد قال انا اصوم ولا افطر كل يوم صايم، والثاني انا اقوم ولا انام قيام ليل الفجر. طب واحد من اول العشاء بيقيم ليل الفجر ما بينامش بالليل، يبقى ينام امتى؟ ما هو لازم هينام في النهار، يبقى عاطل. هيبقى عاطل بقى حد يصرف عليه مش كده؟ انا والثالث قال وانا اختصي لا افضل النساء. طب وبلاد المسلمين ماذا الحصيلة؟ احنا عندنا رهبانية في الإسلام؟ ده احنا قلنا تزوج تسعة دي من خصوصيات صلى على رسول الله. قال ما عندناش هذه رهبانة. فالنبي قال لهم ايه؟ قال بلغني ما قلتم ثم زجرهم بكلمات شديدة إني أتقاكم وأحشاكم لله وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء. هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس بمعروف. يبقى ليه يبعد عن السنة ويخترع في الطاعات النبي ما يعرفوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عمل مردود عمل برباطل محبط. قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا لا لا في بدعة حسنة. لا ما في بدعة حسنة. ما هو الكل بدعة ضلالة. في حاجة اسمها سنة حسنة. سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة. سن سنة حسنة يعني اخترع طاعة حلوة. ده معنى؟ لا والله. سن سنة حسنة، سن سنة يعني أحيا سنة. الحديث اتقال امتى عشان نفهم بس؟ اتقال لما جه بعض المساكين المسلمين يلبسون الرفد من الثياب وجلسوا في المسجد فالنبي حرض الصحابة على الصدقة. الصدقة محتاجة أصل في القرآن؟ ها؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في آية يقول لك حق معلوم مش كده؟ معلوم للسائل. الثانية حق ومفتوحة كده يبقى ايه؟ الصدقة. ها؟ وأيدي الزكاة خذ من أموالهم صدقة. أيدي الزكاة التي فرضت فيها الزكاة. المهم فواحد صحابي قام جري على البيت وجاء بصدقات فوضعها أمام النبي فقام الصحابة يقلدون. فقال عندها رسولنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به. الراجل ده عمل حاجة جديدة مش عمل حاجة لا أصل في القرآن الصلاة ولا أصل في السنة. فده معنى سن سنة حسنة يعني أحيا سنة كادت أن تموت. يعني لو واحد مثلا أبو مات وجينا نصلي جنازة على أبوه ودخلناك الجامع قال لا يا اخوان حطوه بره قدام الجامع والناس كلها تقف في الشارع ونصلي جنازة عليه في الشارع لان الاصل في صلاه الجنازه انها تكون في الخلاء ويجوز احيانا ان نصليها في المسجد. سنه ايه؟ سنه ضيعه. يبقى ده سنه سنه لم حسن. اطاع لا ده عمل حاجه موجوده بس كادت ان تموت فله اجره واجر من عمل به صلى الله عليه وسلم. يبقى من محبطات الاعمال واحد الشرك بالله، اثنين مخالفه امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طالع مكان، ثلاثه الرياء. من محبطات الاعمال الرياء. اسمع يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سيبهم دلوقتي كالذي ينفق ماله ايه؟ رئاء الناس. رئاء الناس. الله. يبقى من مبطلات الصدقة الرياء. اسمع دي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. ناس بتصلي بتصلي وراح جهنم. ليه؟ يراءون وبيصلي ربنا فبيصلي للناس عشان الناس تمدحه. الذين هم يراءون. الله اللي احبط صلاته ايه؟ الرياء. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يدخل النار ثلاثه ذكر منهم قارئ عالم ومنفق كريم جواد وشهيد مجاهد. اول ناس يخش النار واحد عالم وواحد كريم جدا بينذر على الناس بسخاء وواحد رجل طارق في سبيل الله. ايوه ليه؟ الثلاثة بتوع رياء ربنا يجيب واحد واحد منهم يجيب القارئ يعرف نعمته عليه فيقر يقول ماذا عبدت بها؟ يقول قرات فيك القران وعلمته للناس يقول كذب انما فعلت ليقال عنك قارئ اسحبوه الى الله ليقال حرفين وانت فلوسك فرطاه سبيلك كذاب ده عشان يقولوا عنك كريم وفقير الى النار. والثالث رضي الله في سبيلك كذاب انما قتلت ليقال عنك كريم الى النار. يقول لهم ربنا اذهبوا الى الذين كنتم تراءونهم باعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يبقى انت ماليش دعوه بالناس. ان تعمل الطاعه حتى لو الناس مش راضيه احرص على رضا مين؟ على رضا الله. الرياء الرياء يحبط العمل. في حاجه اسمها رياء وحاجه اسمها سمعه صح؟ النبي يقول من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به. الرياء في الاعمال المرئيه. انا بصلي الله اكبر ناوي اقرا الفاتحه وصوره الاعلى حسيت ان في صف بقى ورايا قمت واخد الفاتحه وحزت. ما انت غني ما انت غني ما انت ماشي. طولت ليه؟ عشان اعرفهم ان حافظ وقارئ ومحكم. انت مالك من الناس؟ انت مالك من الناس؟ واحد ثاني دي الرياء الاعمال ايه؟ المنظوره. واحد يقول له تصدق اللي يبص كده يلاقي الشارع فاضي يقول على الله ايش؟ يلاقي الناس جايه من بعيد يعرفوه يبقى طالع فلوس يقعد يتكتك لحد ما يقربوا يفر الفلوس كده خد 5 جنيه اهي اوعى تضيع منك 5 جنيه يلا على الله. انت مالك مال الناس؟ تقول لي معنى كده بقى ان اللي بيطلع ماله كده صدقه على نية يبقى ورائي؟ لا يا عم. لان ربنا ربنا طلع في القران الذين ينفقون اموالهم سرا وايه؟ انا لازم عايز تنظر قلبك. انا ممكن انفق على نية اقول يا اخوانا انا هو الشيخ اتطلع بكذا عشان احبك. اهم حاجه ايه؟ شوف انت بس قبل ما تعمل الطاعه اسال نفسك ليه؟ لله على بركه الله اجل للناس صح النية. لأن لو النية خريبة يبقى العمل فاسد وما بني على باطل فهو باطل. الرياء يحبط العمل. يبقى الرياء في الأعمال المرئية والسمعة في الأعمال التي لا ترى بل تنقل إليك بالسماع. واحد يجي لك في يوم اثنين مثلا لا رمضان ولا بتاع يوم اثنين عادي لك ياه الدنيا حر اول ما ارض قول عادي الحمد لله احنا احسن من غيرنا ولك وانا عطشان جدا طب ما تشكر يا عم لا اصلا صايم النهارده ما اشوف انا صايم ازاي انا صايم اشوفها ازاي الصيام ده سر بين العبد وايه يبقى ينقل عن طريق ايه السماع فهو بتاع رياء مريض العدل اللي ما يشاف هو يقول للناس هو اهم حاجه عنده ايه الناس تمدحه. اعوذ بالله. عارف اوصاف المرائي ايه؟ ينشط بين الناس ويكسر اذا كان وحده. لان الناس ينشط الطاعه لوحده يرنح وحد يبني ينام يضيع. إذا منح زاد في العمل، وإن ذم ولو كان على الخير ترك العمل. الإنسان الصالح لما ده ينتقده بيقول لي إيه؟ دع الكلاب تعوي ما دامت القافلة تسير، يلا. وهل يلقى يضرب بالحجر إلا الشجر المثمر؟ موتوا بغيظكم ويستمر في فيما هو عليه. مش كده؟ التعبان ده بتاع الناس لو لا ينفع يسيب الطاعة دي، يسيب الموضوع ده، يترك. أهم حاجة عنده الناس. وهل أهلك الناس إلا الناس؟ يا أخي أنت عبد الناس ولا عبد رب الناس؟ قل أعوذ برب الناس. يبقى من مخططات الأعمال، واحد الشرك، اثنين مخالفة أمر النبي، ثلاثة الرياء وهو شرك لكنه شرك إيه؟ أصغر. أربعة المن. المن يبطل الصدقة. وربنا في أوائل أوامره بالنبي قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك، إلى أن قال له ولا تمنن تستكثر. اوعى تمن، اوعى تستكثر طاعاتك فتمن عليه، لان صاحب المنه مين؟ الله هو المنان. الله هو المنان، صاحب المنه، صاحب الفضل. فواحد يديك حاجه يقعد يزلك فيها بقيه عمرك. منه تبطل الصدقه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، بالمن. انت كنت مديون مره وراح مزعلك يقعد كل ما يشوفك فاكر انت بتضحك علينا ولا ايه؟ مش فاكر لما حصل لك كذب وكذب وانا اللي اديتك؟ هو انت من غير الفلوس اللي اديتها لك كنت بقيت بني ادم؟ طب صدقتك باطله، خلاص عملك راح، مش لازم عملك راح. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اوعى تمن على حد بعمل، اوعى تمن على ربنا تقول يا انا كده انا عظيم جدا، انا على انا عملت القران كله وكم درس وقصوري اثنين وخميس وعملت كذا وحكيت مرتين، انت هتتمن على ربنا؟ بالعكس، انت تقول قل ان الفضل بيد الله، قل وما توفيقي الا بالله. وانت بعده على وجه المسلم الصالح كده يعمل الطاعه ويحسنها ويراقب نيته ويخلص، وبعد ما يخلص برضه خايف الا تقبل ويشعر بالتقصير وبالتفريط. يوم ما انت ترضى عن نفسك انت من اهلك واضيع الناس. انت احسن من سيدنا عمر؟ مش سيدنا عمر ذهب الى حذيفه بن اليمان امين سر النبي وقال له اسالك بالله اسماني لك النبي مع المنافقين؟ شخص رضي الله بقى النبي يقول له اهل الجنه وحكم بعدل والفاروق والقران نزل يؤيد اراءه كثيرا واتهم نفسه بالنفاق. يتهم نفسه؟ هو ده المخلص، هو ده المخلص، ما يمنش على ربنا الطاعه بل يشعر بفضل الله عليه لانه وفق للطاعه. مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. هذا عمر ابنه عبد الله بن عمر مره جاءه مسكين فتصدق عليه، فقال ولد من اولاد عبد الله تقبل الله يا ابي. قال تقبل الله، اتدري ممن يتقبل الله عز وجل؟ انما يتقبل الله من المتقين. والله لو اضمن ان ربي قبل مني خطوه لما احببت البقاء في دنياكم. يا طبعاً فابن عمر بيتهم نفسه انه مرائي مش من المتقين، وهو بيتهم نفسه انه في المنافقين. يبقى انا قلت نقول ايه؟ من علامات الاخلاص اتهام النفس، من علامات الاخلاص اتهام النفس بالتقصير، من محبطات الاعمال المنه على الله او على خلق الله. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه مدمن خمر ومنان وعاق لوالديه. إذا أنا عايز هنا إن حاطط فيهم إيه؟ المنان، هو عمله كله ضايع، بيمن على الله او على قلب الله. اذا من محبطات الاعمال الشرك، مخالفه امر النبي، الرياء، المنه، المن على الله او على عباد الله في عباده الصدقه. خمسه من محبطات التواب في الصدقه الاذى. وربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الاذى وقال قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. واحد يقول لله اعطني ما عادش فيه، ما معادش على الله. كلمه طيب رزقنا الله واياه، قول معروف يا اخي، قول معروف افضل من صدقه يتبعها اذى. يقول له انت عامل زي الشرح اهو، انت بس عامل الجامع فتشتغل انت كفله، يهزقوا 300 جنيه ويديله 50 جنيه. يلا والله صدقه بطله، والله بطله، ودي بقسم بالله وبالقران لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا انت شايفه ما يستحقش، قول له على الله يا اخي. هو انت الناس حاطينك عشان تجل الناس، تقول على الله. سبحان الله العظيم، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها الاذى. يا راجل ده ستنا عائشه كانوا يسموها ام الطيب، اتدري لماذا؟ كانت تطيب التنانير تمسكها بالمسك، رجل تبيع الغلبان تعطاها بالريحه الاول. ها؟ سالوها في هذا؟ قالت اني لا اضعها في يدك انما اضعها في يدي في يد الله عز وجل. سادسا من مبطلات الاعمال الماليه ان يكون العباده الماليه من مال حرام. مش كده؟ بيصدق من حرام، بيحج من فلوس حرام. ما تنفعش. النبي قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واحد جمع فلوس حرام وراح يحج. ها؟ يقول لبيك اللهم لبيك. الملك الذي يرد عليه لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأجور غير مأجور. شوف انت بس اللي طلع ايه؟ فلوس حرام؟ طب ايه الربا بتحج بيها؟ الحج باطل يا عم الحج. حجيت فوائد الربا؟ ما ينفعش. تصدق بالفوائد الربوية؟ ما ينفعش، لأن أنت بتتخلص منها وليس عليها أجر كصدقة، إنما تؤجر فقط على التوبة. لقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، التوبة بس. إنما إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ طيبة آمنا. من محبطات الأعمال التي تضيع ثواب الصلاة وثواب عبادة الدعاء أكل الحرام. وإن الرجل ليقذف باللقمة في فمه من الحرام فلا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. طب أبيض لقمة ولا يجيبش 1000 جنيه؟ طب لو ارتفع 10 جنيه يجيب كام لقمة دول؟ 40 يوم صلاة مع الله مش مقبولة؟ اللهم صل وسلم. عمال يدعو والدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ثواب عبادة الدعاء يضيعها اكل الحرام. روى مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال ان يستجاب له. الدعوه مش مستجابه؟ انت ممكن تدعو والدعوه لا مستجاب، فتاخد ثواب على عباده الدعاء. هنا لا دعاء هيستجاب ولا ثواب. انه غزي بالحرام مرتشي، عمال يبيع حرام، يتاجر بحرام، يغش الناس، وغذي بالحرام. اللهم صل وسلم. عاشرا من محبطات الاعمال اتيان السحره والكهنه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من اتى عرافا او كاهنا لا تقبل صلاته 40 يوما. ترى ما صدقوش، كفر بما أنزل على محمد. الكلام ده خاص بالنساء، إن أكثر ما يقع في هذا الخطأ من؟ النساء. أنا أعني أوجه الكلام ده للنساء. أكثر من يذهب إلى العرافين من؟ حمد. والرجال نايمين في العسل، لا يفتش ولا ضابط ولا عارف واحد فين ولا جاي منين. طيب لو ما صدقتيهوش عملي صلاتي 40 يوم مش مقبوله، ولو صدقتيه تبقى كفرتي. طب هو حد بيعرف يغيب لربنا؟ يقول لك لا يا اخويا بيعرف. اول ما دخلت عليه قال لي ادخلي يا عطيات يا بنتي فلكات. الله اكبر، ده حجاب مكشوف بيبص كده في لوح محفوظ على طول جديد. ايه الكلام التاني؟ هو القصه يا ابني معاه واحده بتخدم على شغل وقاعده في وسط الحريم، وانت اسمك ايه؟ وشكيتك ايه؟ وبتنزل له الاخبار. او هو ساحر اشتغل على القارين بتاع الشيطان الذي يجري في ذلك مجرى العروق، فياخذ الاخبار الجن اللي معاه من القارين بتاعه وينقلها له ويقولها لك. فاللي بيعرف الغيب تحب تعجزه؟ عايز تعجزه؟ ايوه سهله. قل له مش انت قلت لي الاسبوع اللي فات انا ضربت مراتي وامبارح عملت كذا وانا جاي قابلت فلان؟ ايوه قل. طيب قل لي كمان ساعه هيحصل ايه؟ يعرف يرد؟ يعرف؟ ما يعرفش. حتى لو اللي معاه سأل قرينة برضه ما يعرفش، لأن ده غير أنت نفسك مش عارف. مش كده؟ هنا هيخلص، هيعجز. الغيب يا إخوانا ثلاث أنواع. غيب ماضي يمكننا أن نتعرف عليه من خلال القراءة، وحد فيكم عاش مع سيدنا آدم؟ ها؟ يعني سيدنا آدم بالنسبة لنا حاضر ولا غيب؟ غيب إيه؟ ماضي. عارفين قصته ولا لأ؟ يمكن التوصل الى غيب الماضي، صح؟ طيب وفي غيب حاضر، انت قاعد قدامي دلوقتي، عارف مراتك بتعمل ايه في البيت؟ بتعمل مسقعه. طيب عارف ابنك بيعمل ايه في البيت؟ عارف الاشجار الجدار ده؟ عارف ايه بره؟ ما تعرفش. من الحاجه بتحصل دلوقتي، يبقى في غيب حاضر برضه. غيب الحاضر برضه ممكن نعرف تليفون، كاميرا حطها تحت بالمقطع وانت قاعد بتدور العشب في الشركه بتراقب العمال، مش ممكن؟ لكن غيب المستقبل تقدر تتوصل اليه؟ ترجع مين بقى؟ تعرف بها نفسك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. اي نعم، فالكهنه والعرافين لو صدقتيه لازم اديك فرضي، ما صدقتوش الصلاه 40 يوم محبطه. 11 من محبطات الاعمال كما وضحنا في الدرس الماضي، او من مضيعات ثواب الاعمال. ايه؟ يا عم هي الغلطان؟ ظلم الناس. ظلم الناس بالغيبه بالنميمه بسفك الدماء باهل الاموال، لذلك قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام، وقد شتم هذا وقذف هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرحت الله. من محضار الاعمال عقوق الوالدين. خير عقوق الوالدين اخرج الترمذي في سننه وقال صحيح على شرط مسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاث ايات نزلت مقرونه بثلاث. ثلاث حاجات قبولهم مربوط بثلاث حاجات، ثلاث بثلاث. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. جماعه احنا قرانيين مع القران بس السنه لا. طيب كل ضعفكم غير مقبول، دي مرفوضه دي. واطيعوا الله واطيعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو يا جماعة سيدنا أبو بكر حارب ولوالديك الي المصير. كما شاء الله بيصلي وشاف في السنه الظاهر، يعني الواحد بيألم ألم. أما ليه رب يقول لي الواد من يوم ما التزم أخلاقه معايا بقت شفت من ساعة ما التزم؟ معقول؟ أيوه، بيحقق الرأي وبيكلمني من فوق وبيرميني من الجهل. يا راجل حرام عليك، ده أنت المفروض لما تتزم أبوك وأمك يقولوا جزاك الله خيرا، الولد معاملته معانا بقت أحسن من الأول 100 مرة. انت لو بالطريقه دي وبالاخلاق دي تعتقد خايف عليك تضيع في الاخر. اشكر لي ولوالديك الي المصير. كذلك من مضيعات الاعمال قطيعه الرحم. روى احمد ورواه الثقات عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. قاطع خاله وقاطع عمه وخاطب عبدته وهو بينه وبين أخوه مصانع الحداد، إيه ده؟ إيه الأسر المقطعة دي؟ إيه الأرحام الممزقة دي؟ يا راجل ده ربنا لعن قاطع رحم. لعنه. النبي قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. سبحان الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقاطعوا إيه؟ أرحامكم. ربنا وصف قاطع الرحم إنه راجل فاسق. إنه فاسق في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. فعلى صفه بالايه؟ بالفسق. الله، ما هو قطعت الرحم يبقى انت قطعت ما امر الله به ان يوصل. فواحد قطع رحمه عملنا بيعرض كل خميس. الاعمال بترفع كل خميس. ها؟ وبترفع كل اثنين. وبترفع في رمضان، في رفع سنه، ورفع اسبوعي، وفي رفع يومي. العصر والفجر. ها؟ فعملك بقى انت اسبوع شغال، اسبوع عمال ما شاء الله، الفجر في وقته، الظهر في وقته، ها؟ فوق 35 صلاه في وقتها في الصف الاول، وصبح الاثنين والخميس، ومش عارف شيحت جنازه، ومش عارف ساعدت محتاج، اعمال طاعه طاعه، عمال تنص جبال حسنات. في يوم الخميس الملك يرفعها؟ لا، ربنا يقول لك ارميها في وشك. ارميها! ليه؟ نراني قطع رحمه. ما تقبلش عمل. الحديث ده يخوف قوي. إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. طيب أنا صراحة يعني بزورهم هم بيقطعوني، بديهم بيحرموني، هو يعني. هو النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. طبعا ما اقدرش اروح عشان مشغول بالتليفون يا اخي. ما لا يدرك كله لا يدرك كله. انت مش خايف؟ ربنا قال الرحم: الا ترضين ان اصل من وصلني واقطع من قطعني. شاف ربنا يرضى عليك يرفعك. اي نعم. فمن محبطات الاعمال قطيعه الرحم. روى ابن ماجه وابن حبان والطبراني باسناد حسن وله شواهد عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظه قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. كنت دي محفوظات اعمال. ثلاثة ربنا ما يقبلهمش صلاة ابدا. إمام قوم وهم له كارهون. واحد فارض نفسه على الإمام. الناس كرهاه. طب صلاته لا ترفع فوق راس يشرك. صلاته صحيح لكن مش مقبوله. بس مين اللي كرهه؟ واحد في الجامع، الجامع بيصلي فيه 1000. 100 كرهني و900 قبلني. ها؟ عليه مشكله؟ لا. هو في حد يقدر يرضي الناس كلها؟ يا راجل ده في ناس بتيجي تقعد في الدروس همزه فتحة كسرة، ده في ناس يعني حبيبة صلى على رسول الله. لا مش كلام الشرور. كاره، ها؟ وكاره لسبب شرعي. ماشي؟ الشيخ مثلا في صلاة المغرب صلى بها مثلا بصورة الأعراف كلها، تسمى يا خبر أبيض، إيه مش عارف؟ يتفرقوا، إن هو عمل السنة. النبي كان يصلي أحيانا المغرب بالأعراف كاملة. يبقى هما الأغلب كاره وكاره لسبب إيه؟ شرعي. لو إمام بالشكل ده صارت لا ترفع فوق رأسه جدا. ثلاثة، لا يقبل الله له الصلاة إمام قوم وهم له كارهون. اثنين، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان. تصلي يا ستي خمس صلوات ولا؟ وما شاء الله يعني عندي الأذكار ونايمة على الوضوء، وزوجي أراد منك ما يكون بين الرجل وزوجته وما عندكيش عذر شرعي ثم تمنعتي عليه. طيب كل عمل اليوم راح. ده مش كده وبس. وتبيت والملائكة تلعنها حتى تصبح. طيب دي سبب شرعي وتمنعت عليه خلاص؟ هو لو في سبب شرعي المفروض هو يخلي عنده شوية دم ويركب به. نعم. الثالث مين؟ وأخوان متصارمان. يعني ايه؟ متخاصمين. لا يحل لمسلم، يعني حرام، طالما لا يحل يبقى حرام. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق بلده. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا السلام. لك الله. ما تظنش ده هزعني، ده عمل كيف وكيف. ابدا السلام، ابدا السلام. طب يا بص اهجره، اهجره كده اسبوع اسبوعين علشان اراضيه، اللي هو تتخاصم معايا ازاي شرعي. يجوز هجر اصحاب المعاصي، يجوز هجر اصحاب المعاصي، اذا كان في هذا الهجر زجر عن المعصيه واخذ بايديهم الى الطاعه. لكن افرض لما انا هجرته وانت هجرته ساب طلال، يبقى ايهما اول؟ الهجر؟ لا ما هوش. خد بالك النبي هجر الثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك قد ايه؟ 50 ليله. الهجر ليه فايده ولا ملوش فايده؟ جاء بفايده. انما لو ما جابش فايده ما ينفعش. انا كده اتعشى، قلت له انت صليت العشاء؟ قال لي ها؟ لا كنت بلعب كوره. طيب والله العظيم انت متعشي معانا. يلا. وانت رحت مخاطبه يوم يومين ثلاثه اسبوع. انا بهجره هنا ليه؟ لمصلحه. انا الواد بقى زي الساعه والضغط. انا معك في هجرك الان، صح. انما قلت له ولا تكلمني ولا اكلمك ولا تسلم علي انت بارك. ده كان عارفني. ده انا كده بقى ابويا سابني الحبل على غاربي، بقى يفرطع وطلب الدنيا. يبقى الهجر هنا اولى؟ لا، كل طلع عامل له حساب واقول له تعالى وعم ها؟ مش من مصلحتي، مش من مصلحتي. صلى الله عليه وسلم. اخرج ابن حبان وابن خزيمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة. مين؟ العبد الآبق. مفيش عبيد النهارده. العبد اللي يهرب من مولاه. ما عندناش عبد. حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم. والمرأة الساقط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى يصحو. لا. طيب احنا كده خلصنا محبطات الاعمال، نعدها مع بعض تاني. من محبطات الاعمال الشرك بالله. اثنين، مخالفه النبي. ثلاثه، الرياء. اربعه، المن. خمسه، الاذى. سته، قبيحه الرحم والتعليم. سبعه، أكل المال الحرام. ثمانية، العبادة القائمة، العبادة المالية القائمة على مال حرام. تسعة، ظلم العباد. عشرة، عقوق الوالدين. 11، أن تؤم الناس وهم يكرهونك لسبب شرعي. امرأة تبيت وزوجها عليها غضبان. أي نعم.